فتلك المعرفة لا تكون علما إلا مع الأدلة. وقول المصنف بالأدلة الجار والمجرور متعلقان بالمعارف الثلاث كلها، الجار والمجرور متعلقان بالمعارف الثلاث كلها، فتطلب الأدلة في معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. والمقصود من اقتران تلك المعرفة بالأدلة اعتقاد العبد أن ما آمن به ربا ودينا ونبيا ثابت بأدلة شرعية صحيحة. والمراد من اقتران تلك المعرفة بالأدلة اعتقاد العبد أن ما آمن به ربا ودينا ونبيا ثابت بأدلة شرعية صحيحة. فإذا وجد هذا الاعتقاد كانت تلك المعرفة ناشئة عن أدلة، فلا يلزم العبد في تصحيح دينه أن يعرف أفراد تلك الأدلة فضلا عن معرفة وجوه الاستنباط منها. وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية المتعلق وجوبها بالخلق كافة، فالخلق كافة مأمورون بأن تكون معرفتهم واقعة على وجه الاعتقاد الراسخ بأن ما آمنوا به من رب ودين ورسول ثبت كون ذلك كذلك بأدلة صحيحة ثابتة. ومن زاد قدره عن جمهور الخلق لأمر اقترن به كان الواجب عليه من المعرفة أزيد على غيره، فما يجب من معرفة الأدلة على الحاكم والقاضي والمفتي والمعلم والمؤدب هو فوق ما يجب على غيرهم لأجل تلك المعاني التي تستدعي معرفة بالأدلة فوق معرفة الخلق كافة. فالمعرفة المأمور بها شرعا نوعان أحدهما المعرفة الإجمالية، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته ويتعلق وجوبها بالخلق كافة والآخر المعرفة التفصيلية، وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته ويتعلق وجوبها بمن قام به سبب استدعى الزيادة على المعرفة الإجمالية كالحكم أو القضاء أو الإفتاء أو التعليم أو غيرها من تلك الأسباب. والمسألة الثانية العمل به، أي العمل بالعلم. والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع وخطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا والآخر خطاب الشرع الطلبي وظهور صورته بامتثال الأمر بالفعل والنهي بالترك واعتقاد حل الحلال فالعمل بخطاب الشرع يكون بظهور صورته، وظهور هذه الصورة مختلف باعتبار نوع خطاب الشرع، وخطاب الشرع كيفما قلب لا يخرج عن هذين النوعين. فتارة يكون خطابا شرعيا خبريا، أي مشتملا على الخبر، كقوله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. فهاتان الآيتان من خطاب الشرع الخبري. وتارة يكون خطاب الشرع طلبيا، أي مشتملا على الطلب بالأمر والنهي أو التسوية بينهما مما يسمى حلالا ومباحا. فمتى كان خطاب الشرع خبريا كان العمل به بامتثال التصديق إثباتا ونفيا، ومتى كان طلبيا كان ظهور صورة الخطاب بالعمل به بامتثال الفعل، الأمر بالفعل والنهي بالترك واعتقاد حل الحلال. فالآيتان اللتان تقدمتا هما من خطاب الشرع الخبري كما سبق. فيكون ظهور صورة خطاب الشرع في قوله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها بامتثال التصديق إثباتا، بأن تثبت كون الساعة آتية. ويكون ظهور صورة خطاب الشرع في الآية الثانية وما ربك بظلام للعبيد بامتثال التصديق نفيا، بأن الله لا يظلم أحدا. وإذا كانت تلك الآيات أو الأحاديث من جنس خطاب الشرع الطلبي فإن العمل بها يكون بظهور صورة الامتثال على ما قدمنا أمرا ونهيا واعتقادا لحل الحلال. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، كل هؤلاء الآيات من خطاب الشرع الطلبي، فيكون العمل بهن بظهور صورة خطاب الشرع بامتثال الأمر بالفعل بإقامة الصلاة في الآية الأولى، وظهور صورة خطاب الشرع بامتثال النهي بالترك في الآية الثانية بأن يترك الزنا، ويكون ظهوره في الآية الثالثة باعتقاد حل الحلال بأن يعتقد حل صيد البحر وطعامه. فمرد العمل هو إلى ظهور صورة خطاب الشرع على الصفة التي ذكرناها، حال كونه تارة خطابا شرعيا خبريا، أو كونه تارة أخرى خطابا شرعيا طلبيا. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى العلم، وحقيقتها الدعوة إلى الله، لأن مرد العلم كما تقدم إلى المعارف الثلاث، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فمن دعا إلى العلم فإنه يدعو إلى الله أصالة، وإلى دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم تبعا. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الخلق كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، طلب الخلق كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي الصبر على الأذى في العلم تعلما وعملا ودعوة. والصبر على الأذى في العلم من الصبر على حكم الله القدري، فإن الأذى في العلم من القدر المؤلم. وبالنظر إلى كون العلم مأمورا به شرعا فإنه يكون فيه أيضا صبر على حكم الله الشرعي. فالصبر على الأذى في العلم يجتمع فيه نوعا الصبر، من الصبر على حكم الله القدري باعتبار أن الأذى من القدر المؤلم، وبالصبر على حكم الله الشرعي باعتبار أن العلم مما أمر به شرعا. وهؤلاء المسائل الأربع هن واجبات كما ذكر المصنف، والدليل على وجوبهن هو سورة العصر في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن الله أقسم بالعصر وهو الوقت الكائن آخر النهار أن جنس الإنسان في خسر، ولا ينجو إلا من ذكر بالاستثناء بعد أداته وهي إلا، فكل الناس خاسرون سوى المتصفين بالصفات الأربع المذكورة في سورة العصر. فهذه المسائل الأربع واجبة لتوقف النجاة من الخسارة عليها، فهذه المسائل الأربع واجبة لتوقف النجاة من الخسارة عليها. ودلائلها في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقوله تعالى إلا الذين آمنوا دليل العلم، فإن الإيمان أصلا وكمالا لا يتحقق إلا بالعلم، فوجود أصله وحصول كماله مرهون بوجود العلم. وقوله تعالى وعملوا الصالحات دليل العمل، وقيد الصالحات يبين أن المطلوب منا ليس جنس العمل، بل يطلب منا عمل مخصوص وهو العمل الصالح الجامع للإخلاص لله والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وتواصوا بالحق دليل الدعوة إلى الله، فإن الحق اسم لما وجب ولزم، وأعلاه ما لزم بطريق الشرع ووجب به، والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله وتواصوا بالصبر دليل الصبر، فهذه السورة جمعت هذه المسائل الأربع التي تكون بها نجاة العبد، فلا ينجو من الخسارة إلا من حصلها. ويتفاوت الناس في حظوظهم من النجاة على قدر حظوظهم من العمل، من العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى في ذلك كله. ولجلالة سورة العصر في الدلالة على هذه المسائل الأربع قال الشافعي: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي لوسعتهم. والمراد بكونها حجة عليهم أي حجة عليهم في وجوب امتثال حكم الله الشرعي، أي حجة عليهم في امتثال حكم الله الشرعي. فلم يرد الشافعي أن سورة العصر تغني في أبواب الديانة كلها خبرا وطلبا، وإنما أراد معنى خاصا، وهو أن سورة العصر كافية في إقامة الحجة على الخلق بوجوب امتثال حكم الله الشرعي. أشار إلى ذلك جماعة منهم ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن باز رحمهم الله. وأصل هذه المسائل الأربع هو العلم، فإنه أصلها الذي تنشأ منه وتتفرع عنه. ولهذا أتبع المصنف رحمه الله تعالى كلام الشافعي بكلام البخاري بمعناه، فإن البخاري قال: باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم انتهى كلامه. وزاد المصنف فقال: قبل القول والعمل، تعريفا من المقصود بالبداءة في العلم في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالبداءة بالعلم في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهو أمر بتعلم العلم المتعلق بتوحيد الله. وأما القول والعمل ففي قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فحقيقة هذا الأمر الأمر بالتوبة مع طلب المغفرة بالدعاء، الأمر بالتوبة مع طلب المغفرة بالدعاء. والتوبة يجتمع فيها الدين كله، ذكر هذا المعنى أبو الفرج ابن رجب رحمه الله في رسائله.

فإن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبطل الشرك موحدا لله لا تتحقق عبادته إلا بالبراءة من المشركين أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله من حاد الله ورسوله أي من كان في حد متميز عن الله ورسوله وهو حد الكفر. فإذا كان الكافرون متميزون في حد فإذا كان الكافرون متميزين في حد عن الله ورسوله وجب أن يتميز المؤمنون في حد الله ورسوله مباعدين أولئك، فيكون المؤمنون في حد ويكون الكافرون في حد، وإذا كانوا متفرقين لم يكن بين الطائفتين إلا العداوة والبغضاء براءة من المشركين أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهاتان المقدمتان المبدوءتان بقول المصنف اعلم رحمك الله هما من كلامه، إلا أنهما رسالتان منفردتان عن ثلاثة الأصول، ثم عمد بعض أصحابه إلى ضم هاتين الرسالتين إلى رسالة ثلاثة الأصول، وشهر المجموع الضام هذه المسائل الثلاث باسم ثلاثة الأصول وأدلتها، وإلا فأصل رسالة ثلاثة الأصول مبدأها اعلم أرشدك الله لطاعته إلى آخر كلامه الآتي، وما قبله هما رسالتان له، جعلهما بعض أصحابه في صدر رسالة ثلاثة الأصول للمناسبة بينها، ثم شهر هذا المجموع باسم الكتاب الثالث وهو ثلاثة الأصول وأدلتها، أشار إلى هذا ابن قاسم العاصمي في حاشيته، وهو أمر معلوم لمن تسلسل أخذه العلم عن أهله إلى المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مبينا حقيقتها بقول جامع تندرج فيه ما يراد يندرج فيه ما يراد بها شرعا. فالحنيفية لها في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك، وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووقعت نسبتها في كلام المصنف وغيره إلى إبراهيم متابعة لما وقع في القرآن الكريم، فإن ذكر الحنيفية في القرآن جاء بنسبتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع كونها دين الأنبياء جميعا. واتفق وقوع ذلك لأمور ثلاثة، واتفق وقوع ذلك لأمور ثلاثة، أولها أن القوم الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم من العرب كانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن القوم الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيذكرون أنهم من ذريته وأنهم على دينه، فأجدروا بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء لله غير مشركين به، فأجدروا بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء لله غير مشركين به. وثانيها أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، ولم يجعل ذلك لغيره، ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في تحقيق عبادة الله، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في تحقيق عبادة الله حتى صار خليلا له، حتى صار خليلا له، ولم يشارك هذه الرتبة سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من ذريته. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أب من آبائه في عمود نسبه، والنسبة إلى الجد أولى من النسبة إلى أحد من ذريته، والنسبة إلى الجد أولى من النسبة إلى أحد من ذريته. فلأجل هذه الأمور الثلاثة شهرت نسبة الحنيفية إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع كونها دين الأنبياء جميعا، وهي مشتملة على عبادة الله. وعبادة الله شرعا لها معنيان، وعبادة الله شرعا لها معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. ثم ذكر المصنف أن الناس جميعا مأمورون بعبادة الله ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، إحداهما صريح نصها، صريح نصها المبين أن الجن والإنس خلقوا لأجل العبادة، المبين أن الجن والإنس خلقوا لأجل العبادة. والأخرى لازم لفظها، لازم لفظها المبين أنهم مأمورون بها، المبين أنهم مأمورون بها. فإذا كان الجن والإنس مخلوقين للعبادة فإنهم مأمورون بما خلقوا لأجله. وكون الناس مخلوقين للعبادة ومأمورين بها شيء مجمع عليه لا ينكره أحد من أهل القبلة. ثم فسر المصنف قوله يعبدون بقوله يوحدون، وله وجهان: أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، فأعظم العبادة توحيد الله، فأعظم العبادة توحيد الله. والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا. فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع يراد بها التوحيد، فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع أي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يراد بها التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا باعتبار المعنى المنظور إليه، فلهما حالان، فلهما حالان. الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، أي قصد القلب العمل تقربا إلى الله، أي قصد القلب العمل تقربا إلى الله. فالتوحيد عبادة والعبادة توحيد. والحال الأخرى افتراقهما إذا نظر إلى أفراد ما به إلى الله يتقرب، افتراقهما إذا نظر إلى ما به إلى الله يتقرب، أي إلى آحاد القرب التي تجعل لله عز وجل. فالعبادة حينئذ أعم، فإنما يتقرب به إلى الله من أنواع العبادات كثير، ومن أعظم تلك العبادات توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الصلة بين العبادة والتوحيد اتفاقا وافتراقا، فهما يتفقان بالنظر إلى إرادة التقرب، ويفترقان بالنظر إلى ما به إلى الله يتقرب. ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأن أعظم ما نهى عنه الشرك. والتوحيد له معنيان شرعا، والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. وينشأ من هذين النوعين أن التوحيد الواجب علينا ثلاثة أنواع، وينشأ من هذين الحقين أن التوحيد الواجب علينا ثلاثة أنواع: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا المعنى هو المراد في خطاب الشرع عند الإطلاق، وهذا المعنى هو المراد في خطاب الشرع عند الإطلاق، ولهذا اقتصر عليه المصنف، فذكر أن التوحيد هو إفراد العبادة، أي أن التوحيد الذي يراد عند الإطلاق في خطاب الشرع هو توحيد الله بإفراده في عبادته. وأما الشرك فإنه يطلق في الشرع على معنيين، وأما الشرك فإنه يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وهذا المعنى هو المعهود عند الإطلاق في خطاب الشرع، فإذا أطلق اسم الشرك فيراد به شرعا الشرك في العبادة. ثم ذكر المصنف الدليل على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى عنه هو الشرك، وهو قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دلت على الأعظمية لوقوعها صدرا في آية الحقوق العشرة، لوقوعها صدرا في آية الحقوق العشرة في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى تمام الآية. فدلالة الآية على أعظمية التوحيد والشرك في الأمر والنهي من جهتين، فدلالة الآية على أعظمية التوحيد والشرك في الأمر والنهي من جهتين: إحداهما ابتداء تلك الحقوق المعظمة بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ابتداء تلك الحقوق المعظمة بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، والأخرى عطف ما بعدهما عليهما بجعله تابعا لهما، عطف ما بعدهما عليهما بجعله تابعا لهما. فأعظم المأمورات التوحيد وغيره تابع له، وأعظم المنهيات الشرك وغيره تابع له. أشار إلى هذا المعنى ابن قاسم العاصم في حاشيته على ثلاثة الأصول، وألمح إليه المصنف إلماحة لطيفة في المسألة الحادية عشرة من مسائل الباب الأول من كتاب التوحيد. وهذا المعنى الذي ذكرناه مما غمض على بعض الشراح، فإنهم رأوا أن الآية تدل على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك باعتبار لفظها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تدل على الأعظمية، وهذا غلط، فإن الآية دلت على هذا الذي ذكروه، ودلت أيضا على الأعظمية التي قصدها المصنف على الوجه الذي ذكرناه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لما بين المصنف رحمه الله أن جميع الناس مأمورون بالعبادة ومخلوقون لها، ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة أصول ثلاثة، هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن امتثال العبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور، لأنه لا يمكن امتثال العبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور. أولها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، وثانيها معرفة المبلغ عن المعبود، معرفة المبلغ عن المعبود، وثالثها معرفة صفة عبادة المعبود، معرفة صفة عبادة المعبود. وهذه الأمور الثلاثة هي الأصول الثلاثة المذكورة، فإن معرفة المعبود هي معرفة العبد ربه، ومعرفة المبلغ عن المعبود هي معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله من حق، وهي مفتقرة إلى هاد يهديها ومرشد يرشدها إلى ما تعبد به الله سبحانه وتعالى. ومعرفة صفة العبادة هي معرفة العبد دينه بالاطلاع على الكيفية التي متى أتى بها العبد تحقق كونه عابدا لله سبحانه وتعالى. فكل أمر بالعبادة مشتمل على هذه الأصول الثلاثة. فإذا سئلت ما دليل هذه الأصول الثلاثة، فقل: كل آية وحديث فيه الأمر بعبادة الله. فمثلا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هو دليل على هذه الأصول الثلاثة، لأن العبادة التي أمرنا بها لا تتحقق إلا بمعرفة المعبود ومعرفة المبلغ عنه ومعرفة صفة عبادته، وهذه الأمور الثلاثة هي وعاء هذه الأصول الثلاثة. فمعرفة المعبود هي معرفة من؟ الله. ومعرفة المبلغ هي معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة صفة عبادته هي معرفة دين الإسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرض السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. شرع المصنف رحمه الله يبين الأصول الثلاثة واحدا واحدا، وابتدأ بأعظمها وهو معرفة العبد ربه، فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني. فالرب هو الله، وربوبيته من تربيته سبحانه خلقه بنعمه الباطنة والظاهرة. وإذا كانت له سبحانه الربوبية عليهم فهو المستحق للعبادة والألوهية. ولهذا قال المصنف بعد ذكره ربوبية الله قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ثم ذكر دليل الربوبية والألوهية فقال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فقوله رب العالمين دليل الربوبية، وقوله لله دليل الألوهية. فالحمد له سبحانه وتعالى موجبه كونه مألوها مستحقا للعبادة، فالحمد له سبحانه وتعالى موجبه كونه مألوها مستحقا للعبادة. ومن معرفة الله قدر يتعين على كل أحد من الناس. فأصول معرفة الله الواجبة على الخلق أربعة، فأصول معرفة الله الواجبة على الخلق أربعة. فالأصل الأول معرفة وجوده فيؤمن العبد أنه موجود، معرفة وجوده فيؤمن العبد أنه موجود. والأصل الثاني معرفة ربوبيته فيؤمن العبد أنه رب كل شيء، فيؤمن العبد أنه رب كل شيء. والأصل الثالث معرفة ألوهيته فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده، فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده. والأصل الرابع معرفة أسمائه وصفاته فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علاء. فهذه الأصول الأربعة هي أصول معرفة الله الواجبة على كل أحد من الناس. وما زاد على ذلك فإنه يتفاوت فيه الخلق بتفاوتهم في الأسباب المستدعية وجوب الزيادة على تلك الأصول الأربعة. ثم قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. والآيات نوعان، أحدهما آيات كونية وهي المخلوقات، والآخر آيات شرعية وهي ما أنزله الله من وحيه على أنبيائه. آيات شرعية وهي ما أنزله الله من وحيه على أنبيائه. فيكون قول المصنف فقل بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات بعض الآيات، فالمخلوقات تختص بالآيات الكونية. ثم قال المصنف: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. وهذه الأفراد المذكورة كلها آيات وكلها مخلوقات، ومع ذلك فرق المصنف بينها، فجعل اسم الآيات لليل والنهار والشمس والقمر، وجعل اسم المخلوقات للسماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. وموجب تفريقه بينهن هو متابعة الواقع في القرآن الكريم، وموجب تفريقه بينهن هو متابعة الواقع في القرآن الكريم، فإن الليل والنهار والشمس والقمر تذكر غالبا في القرآن باسم الآيات، وأما السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما فإنها تذكر غالبا في القرآن باسم المخلوقات. وموجب وقوعه كذلك في القرآن هو ملاحظة الأصل اللغوي، وموجب وقوعه كذلك في القرآن هو ملاحظة الأصل اللغوي، فالأصل اللغوي للآية العلامة، والأصل اللغوي للخلق التقدير، ومعنى العلامة موجود في الليل والنهار والشمس والقمر، فهن علامات يختلفن فيظهرن تارة ويغبن أخرى، ومعنى التقدير ظاهر في السماوات والأرض، فإنهما مخلوقتان على هذه الصورة لا تتغيران، وكذلك ما بينهما وما فيهن. فوقع هذا في كلام المصنف اتباعا للقرآن، ووقع في القرآن ملاحظة للأصل اللغوي على ما سبق بيانه. ثم ذكر المصنف أدلة من القرآن على ما ذكره من الآيات والمخلوقات، ثم قال: والرب هو المعبود، أي هو المستحق للعبادة. فلا يريد تفسير الرب بأنه معناه المعبود، وإنما يريد بيان معنى استحقاق الله العبادة بكونه ربا. ولذلك قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الآية والتي بعدها من سورة البقرة. ثم قال: قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فما ذكر في الآيتين من الربوبية هو موجب الألوهية، فأمرنا بأن نعبد الله سبحانه وتعالى، ثم علل أمرنا بقوله: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، إلى تمام الآية. فأعظم شواهد استحقاق الله الألوهية هو كون الربوبية له، فإذا كان هو الرب وجب أن يكون هو المعبود الذي تجعل له العبادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لما قرر المصنف رحمه الله وجوب العبادة علينا، شرع يبين حقيقة العبادة بالإرشاد إلى أنواعها، لأن الأفراد المندرجة تحت أصل كلي تبينه وتعين معناه، فإذا عرفت أن من أفراد العبادة ما ذكره من أنواعها عرفت حقيقة العبادة المأمور بها. وقد ذكر أنواعا من العبادة المأمور بها إجمالا وتفصيلا، فذكر إجمالها في الإسلام والإيمان والإحسان، وذكر تفصيلها في الدعاء والخوف والرجاء والتوكل إلى غير ذلك مما أمر الله به، وبين أن تلك الأنواع كلها لله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله، الآية. ودلالة الآية على ذلك من وجهين، ودلالة الآية على ذلك من وجهين: أحدهما في قوله وأن المساجد لله، فمدار المنقول فيها على اختلافه أن الإعظام والإجلال يكون لله، فمدار المنقول فيها على اختلافه أن الإعظام والإجلال يكون لله، ومن أعظم إعظامه وإجلاله عبادته، ومن أعظم إجلاله وإعظامه عبادته.

نفلا معينا غير معلق. إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. وهذا الحد الشرعي في المعنى الخاص يتحقق به كون النذر عبادة، فهو يجمع ثلاثة شروط. أولها أنه نفل فليس واجبا، وثانيها أنه معين أي مبين فليس مبهما. فإذا قال العبد لله علي نذر فليس فيه إلا كفارة، وهي كفارة اليمين. وثالثها أنه غير معلق أي ليس على وجه المقابلة في العوض، كأن يقول لله علي صيام 3 أيام إذا شفى مريضي. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة صار النذر عبادة ممدوحة. فإذا قال العبد لله علي أن أصوم 3 أيام صارت عبادة ممدوحة مأمورا بها. وأما إذا أخل بشيء من هذه الشروط فإن النذر حينئذ لا يكون عبادة مطلوبة. وهذا فصل القول في اختلاف أهل العلم في كون النذر عبادة مطلوبة أو غير مطلوبة، والصحيح أنه عبادة مطلوبة. ما الدليل على أن النذر عبادة مطلوبة؟ هذا الوفاء بالنذر، يوفون بالنذر، هذا الوفاء بالنذر. هيا وائل. قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فالآية نص في كون النذر عبادة يتقرب بها إلى الله، وذلك من وجهين: أحدهما أن الله قرنه بالنفقة وهي عبادة اتفاقا، والآخر في قوله فإن الله يعلمه أي يعلمه علم جزاء عليه وتواب لمحبته له، فليس المراد هنا بالعلم علم الاطلاع إذ يشاركه غيره، لكن يراد علم مخصوص وهو علم الجزاء بالتواب عليه. فيكون النذر عبادة بهذه الشروط الثلاثة. وأما حديث نهى عن النذر وحديث لا يأتي بخير، فالمقصود به النذر الذي تفقد منه الشروط الشرعية الثلاثة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، والحمد لله أولا وآخرا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، والحمد لله أولا وآخرا.